الحمد لله، لا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير آيات الحج من سورة الحج. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. وسبق في اللقاء الماضي أن تحدثنا عن قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. وذكرنا في هذا أن العطف قد يتغاير، وذكرنا أن هناك صيغا مختلفة للعطف، ومثلنا لذلك بأمثلة. ومن ضمن تلك الصيغ التي سبق ذكرها أن يعطف الماضي على المضارع، الماضي على المضارع، كذلك المضارع على الماضي. ومثلنا لعطف الماضي على المضارع بمثال، وهو: فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هذا المثال استدراك لما سبق هو من عطف الفعل المجزوم على الفعل المنصوب. نعم، المنصوب، كما نبه عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا. لكن مثال عطف الماضي على المضارع قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فعطف الفعل الماضي أورد على الفعل المضارع يقدم. فآمل أن تعدلوا هذا المثال، بارك الله فيكم. وذكرنا أيضا أن خبر إن في الجملة إن الذين كفروا محذوف لدلالة جواب الشرط عليه. وبينا كذلك أن كلمة سواء فيها قراءتان متواترتان، ووجهنا كل قراءة على حدة. وبينا الفرق بين العاكف والباد من خلال أقوال أهل العلم. وختمنا الحديث بالمراد من الإلحاد والظلم في الآية، وأن الظلم يشمل كل مخالفة للشرع وكل معصية لله سبحانه وتعالى. بقي أيها الإخوة أن نذكر مسألة سأل عنها أحد الإخوة، وهي: هل تضاعف السيئات بمكة عن غيرها من البلاد؟ والجواب على ذلك أن الصحيح إن شاء الله أن السيئات بمكة لا تضاعف من جهة العدد، يعني ليست السيئة بسيئات، لا، لا في مكة ولا في غيرها لا تضاعف السيئات في العدد، لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها. لكن السيئة في مكة تعظم وتتضاعف بالكيفية لا بالكم والعدد، بمعنى أن السيئة في مكة أعظم وأكبر إثما في غيرها من البلاد أو البقاع. وسبق معنا أن مجرد الإرادة والهم بالذنب أو بالظلم يعاقب المرء عليه. قال ابن القيم رحمه الله: السيئة في حرم الله وبلده وعلى بساط ملكه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساطه ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. وهذه الآية أيها الإخوة التي تحدثنا عنها بالأمس والتي فيها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا دائما. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإنه من يهم في مكة بأمر فظيع من المعاصي قاصدا عامدا ليس بمتأول فإن جزاءه العذاب الأليم. يتذكر الإنسان هذا الأمر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. فذكر منهم ملحد في الحرم. ثم نأتي على الآية التالية للآية التي أخذناها. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذ هنا في محل نصب مفعول به، ظرف زمان في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر. وإذ بوأنا يعني واذكر إذ بوأنا. معنى بوأنا تكلم فيها أهل العلم وبينوا أنها تشتمل على معاني، منها يعني عرفناه، بوأنا عرفناه مكان البيت بعلامة يستدل بها، أي دللناه وأرشدناه وهديناه إلى مكان البيت. هذا القول الأول، دللناه وأرشدناه. القول الثاني بمعنى هيأنا ووطأنا له مكان البيت. قال بعض العلماء وهذه المعاني متقاربة، فهيأنا ووطأنا أي هديناه إلى مكان البيت وأرشدناه إليه. فإذا هيأه له وأرشده إليه ووطأه له فهذا كله بمعنى متقارب، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يقال بوأته منزلا وبوأت له، كما يقال مكنتك ومكنت لك، يعني كله سائغ. بوأتك مكنتك ومكنت لك كذلك. ألا تشرك بي شيئا، ذكر بعض العلماء أن أن هنا هي المفسرة تفسر ما قبلها، ومنهم من قال أنها مصدرية، ومنهم من قال أنها زائدة أي صلة، يعني صلة، مثل قوله تعالى فلما أن جاء البشير، يعني فلما جاء البشير. ألا تشرك بي شيئا، لا الناهية، نهي عن الإشراك، تشرك فعل المضارع مجزوم بلا الناهية، لاحظوا ألا تشرك، ما الذي جزم هذا الفعل؟ لا الناهية، ألا تشرك بشيئا، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، شيئا نكرة في سياق النهي كما ذكر بعض العلماء، نكرة في سياق النهي فهي تعم يعني لا تشرك بي شيئا، تمام، أي شيء، يعني لا تشرك بي أي شيء، ألا تشرك بي شيئا ولا تعبد معي إلها غيري، هذا هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ألا يتخذ المسلم إلها غير الله، ولا يصرف العبادة لغير الله عز وجل أيا كان نوعها. قال القرطبي رحمه الله في الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده، ألا تشرك بي شيئا، شرط ألا تشرك بي شيئا، يقول وأنتم لم تفوا بل أشركتم، يعني تعريض بما يفعل هؤلاء المشركون من أنهم خالفوا ملة إبراهيم ومنهجه في التوحيد الخالص وتوجيه القصد إلى الله سبحانه وتعالى. استدل بعض العلماء بهذه الآية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بأن أول بيت بني هو البيت العتيق، أول بيت بني هو البيت العتيق، ويدل على ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فهذا دليل على أنه أول بيت وضع للناس، أول بيت بني، وأن أول من بناه إبراهيم عليه السلام، أول من بناه إبراهيم عليه السلام، بخلاف من قال إنه نوح أو الملائكة. ثم قال الله عز وجل وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي، بيتي هنا إضافة تشريف كما ذكر العلماء، إضافة تشريف، فهو تشريف لهذا البيت وتكريم، وهذا مثل، عندنا أمثلة أخرى لهذا، مثل رسول الله إضافة تشريف، ناقة الله، عيسى روح الله، كل هذا من باب التشريف. طهر بيتي، فهذا الأمر يوجب أن نعظم هذا البيت، وقد شرفه الله وكرمه، أن نعظم هذا البيت ونراعي آدابه وحقوقه، وأن نراعي آدابه وحقوقه. والتطهير في الآية عام، يشمل التطهير الحسي والتطهير المعنوي، وكما ذكر بعض العلماء أنه عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، إذن هو يشمل التطهير المعنوي والتطهير الحسي. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتطهير البيت تطهيرا تاما شاملا بكل صور التطهير. ومما يؤسف له ويحزن القلب ما نراه من مخالفات لهذا التوجيه الكريم وهذا الأمر الشرعي، ما نراه من صور في الواقع وللأسف في مخالفة هذا الأمر مخالفات شرعية تقع من بعض الناس هداهم الله في بيت الله الحرام. وأعظم ذلك من يدعو غير الله في البيت الحرام عياذا بالله، يا سيدي فلان يا سيدي فلان، كيف به يدعو غير الله وهو في بيت الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى بتطهيره، والذي قام على التوحيد، والذي أسسه وبناه إبراهيم عليه السلام على التوحيد، يأتي ويدعو غير الله عز وجل، أو من يحدث فيه عبادات مخترعة لم ينزل الله بها من سلطان، أو من يرفع صوته بالذكر ويشوش على الناس، أو من يشتغل بالتصوير عن لذة العبادة كما نراه للأسف الشديد، يلتقط الصور له ولأهله وينشغل بذلك عن العبادة. هو جاء للعبادة ما جاء لهذا الأمر، فكيف به ينشغل بهذه الأمور؟ كيف به؟ وكيف ببعض الناس أيضا يتسنى له أن يرمي الفضلات، فضلات الطعام، ويسكب شيئا من المشروبات على الأرض ولا يبالي، ويلقي بالمخلفات على الأرض؟ كل هذا يحصل أيها الإخوة وللأسف خاصة في المواسم في رمضان وفي الحج، فمن الناس من لا يبالي. وهناك أيضا مظاهر سيئة من التدافع، يدفع بعض الناس إخوانه المسلمين وخاصة في الطواف وفي الزحام. وهناك أيضا من النساء من تزاحم الرجال، وهناك من يحجز الأماكن، وهناك من يتكلم بالكلام البذيء، وهناك من يخاصم، وهناك من يسب ويشتم، وهناك من يجادل، إلى غير ذلك مما نراه وللأسف الشديد، مما يدل على أن من يفعل ذلك لم يعظم حرمات الله ولم يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. نقول هذا تنبيها على ما يفعله بعض الناس هداهم الله، وقد خالفوا هذا الهدي الكريم، طهر بيتي طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. على المرء أن يتنبه لذلك وأن يحذر غيره من أن يقع في شيء من ذلك. ثم قال الله عز وجل: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائفون معروفون، الذين يطوفون بالبيت، والطواف أخص العبادات عند البيت، أخص العبادات. لما يأتي الواحد إلى المسجد الحرام ماذا يريد؟ أكثر ما يريد أن يطوف بالبيت ويصلي. فقال للطائفين: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطواف بالبيت شرعه الله عز وجل، ولا يفعل ببقعة من الأرض سواه، لا يطاف بمكان آخر لا بقبر ولا حجر ولا غير ذلك مما يصنعه بعض المسلمين هداهم الله. وهذا من أعمال الجاهلية، من الشرك، ومن صرف العبادة لغير الله تعالى، الذي يجب أن ينبه عليه وأن يوعظ الناس في ذلك. طهر بيتي للطائفين والقائمين، القائمين المقيمين فيه، هذا قول على أنهم المقيمين، وآخر بمعنى القائمين بالصلاة، القائمين بالصلاة، قائم بالصلاة في البيت الحرام. والركع السجود، الركع السجود المصلون. في الآية الأخرى أيها الإخوة كما سبق، والعاكفين بدل القائمين. فإذا قلنا القيام بمعنى المكث صارت الآيتان بمعنى واحد، إذا قلنا القيام والقائمين بمعنى العاكفين تصير الآيتان بمعنى واحد، وإذا قلنا القيام بمعنى القائم في الصلاة اختلف المعنى، ويكون تطهير البيت للطائف والمعتكف والقائم في الصلاة والراكع والساجد، لكل هؤلاء تكريما لهم يطهر البيت لهؤلاء حتى يتفرغوا للعبادة ولا ينشغلوا بشيء. نعم. إذن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ما يذكر في التفسير وفي بعض الكتب من أنه جاءت ريح فأخرجت قواعد البيت، وأنه جاءت سحابة، فكل هذا أيها الإخوة من الإسرائيليات التي لا دليل عليها. وأيضا ما جاء أن البيت رفعه الله إلى السماء عندما أراد أيام الطوفان، فهذا كله من الإسرائيليات، فلا يصدق إلا بدليل من الكتاب والسنة. فنتنبه لذلك، لأننا نجد في التفاسير مثل هذه الأخبار والروايات. نعم تفضل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الأذان هو الإعلام، ومنه الأذان للصلاة، الإعلام بدخول الوقت، والمراد هنا أعلمهم أن عليهم الحج، أعلمهم ونادي في الناس داعيا لهم أن يحجوا بيت الله، وأذن في الناس. إذن الخطاب لإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، معنى رجالا أي مشاتا، فرجالا جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجليه يعني غير الراكب، كقائم وقيام. إذن هذا معنى رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر هو البعير أو الناقة، البعير الذي أتعبه السفر، فوصفها بالمكان الذي انتهت عليه إلى مكة، يعني من شدة التعب أضمر بطنها، هذه الإبل تأتي من مسافات بعيدة تأتي من مسافات بعيدة. إذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ليس المقصود بالرجال ما هو ضد النساء، لا، بل المراد يأتوك رجالا أي مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا ما يتعلق بالركوب، يعني المعنى يأتوك مشاة وركبانا، يأتوك مشاة وركبانا. قال القرطبي وإنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادي إبراهيم، فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه، الذي يجيب نداء إبراهيم عليه السلام، لأن الله أمره أن يعلم الناس بأن الله بنى لهم بيتا فليحجوه. فكل من أتى ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، فكأنما أتى إلى إبراهيم عليه السلام، بينما هو أتى إلى الكعبة، بينما هو أتى إلى الكعبة. وفي قوله يقول رحمه الله وفي قوله يأتين قال ورد الضمير، قال ورد الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابها، لقصدها الحج مع أربابها، كما قال تعالى والعاديات ضبحا في خيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله. إذن التعبير بيأتوك عرفنا، والتعبير بيأتينا المراد به الإبل، الإبل يأتينا من كل فج، فهذه تكرم لها لأنها كانت مع قاصدي البيت الحرام، فهي جاءت معهم. قال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الفج هو الطريق الواسعة، والجمع فجاج، الجمع فجاج، والعميق البعيد. فلو سأل سائل لما قدم الراجل على الراكب، فقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ذكر بعض العلماء أن ذلك لزيادة تعب المشاة، لزيادة تعب المشاة، يعني لما يأتون وهم مشاة يتعبون، ليس مثل الذي يركب. وقد استدل بعض العلماء بتقديم الرجال على الركبان بأفضلية حج الراجل على الماشي، هذه يعني من ضمن الاستدلالات، استدلوا بها على أفضلية الحج ماشيا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما آسى على شيء فاتني إلا ألا أكون حججت ماشيا، فإني سمعت الله عز وجل يقول يأتوك رجالا، يأتوك رجالا. وهذا الفريق الذي قال بأن المشي أفضل من الركوب أجابوا عن القائلين بأن الركوب في الحج أفضل، واستدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفريق الآخر قال إن الركوب أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. قالوا في الإجابة عن ذلك إنما حج صلى الله عليه وسلم راكبا حتى يظهر ليقتدى به ويستفتى، حتى يظهر ويقتدى به ليقتدى به ويستفتى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعلمهم عليه الصلاة والسلام. قالوا فالركوب في حقه أفضل من المشي لعموم المصلحة بركوبه صلى الله عليه وسلم. على العموم المسألة خلافية بين العلماء أيهما أفضل، هل الركوب أم المشي، ولا محل لبسطها هنا، لكن أردنا أن نعرف لما قدم كلمة رجالا على وعلى كل ضامر الذين هم أتوا ركبانا، فهذا هو. وهنا تنبيه نبه له أيضا أن كثيرا من المفسرين وأصحاب السير يذكرون قصة ويرددونها أنه لما طلب من إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي وعلينا البلاغ، فقام على جبل أبي قبيس أو قال على مقامه وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه أو غير ذلك من الروايات. فهذه القصة وهذه الحكاية تتكرر ويكثر ذكرها، لكن كما قال بعض العلماء إنها لا تثبت بإسناد صحيح، لا تثبت بإسناد صحيح. ثم تأملوا أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم كيف تحقق قول الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تأملوا كيف يأتي الحجيج من كل حدب وصوب، يأتي منهم من يأتي من قريب ويأتي منهم من يأتي من بعيد، فتأملوا في ذلك كيف يجتمعون من قريب وبعيد، من بلاد قريبة ومن بلاد بعيدة، فتحقق ما أخبر الله عز وجل به. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وها نحن نراهم هذه الأيام يأتون من القريب والبعيد، وقد كانوا قبل وسائل النقل الحديثة يأتون من مسافات بعيدة 6 أشهر من الباكستان والهند، 6 أشهر حتى يأتي الواحد منهم، فانظروا كيف مشاة يتحملون في سبيل الله ويشعرون بلذة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كل ذلك هين وفي سبيل الله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يريدون المغفرة والعتق من النار. فهذه الصور لا بد لنا أن نتأمل فيها، لا بد لنا أن نتأمل فيها. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم أي ليحضروا هذه المنافع، يحضروا المنافع. قال الواحدي أكثر المفسرين جعلوها منافع الدنيا التي هي التجارة والأرزاق، ومنهم من خصها بمنافع الآخرة. هذا قول آخر، الواحدي يذكر أن أكثر المفسرين على أنها منافع الدنيا، ولا جناح في ذلك، فقد قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فرفع الجناح عن أن يتاجروا وأن يربحوا في الحج. القول الثاني منهم من خصها بمنافع الآخرة ومنهم من عممها فيهما، وهذا هو الصحيح، أنها تشمل منافع الدنيا والدين، تشمل، وهي منافع كثيرة، وهي منافع كثيرة. فقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ولم يقل المنافع، منافع لهم نكرها، ليشهدوا منافع لهم. ولو جئت تتذكر ما هي المنافع، منافع كثيرة، سواء كانت أخروية أو دنيوية. فالحاج يحصل المغفرة والعتق من النار، ويؤدي المناسك كعرفات والمشعر الحرام، وفي الحج يتعارف المسلمون ويلتقون ويتآلفون، وفي الحج دروس عظيمة وفوائد جمة يستفيد منها المرء في حياته وتعود عليه بالمنفعة. إذن المنافع كثيرة ومتعددة، ولا تقتصر على المنافع الدنيوية ولا على المنافع الأخروية. ثم قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال بعض العلماء: هذا من المنافع، هذا الأمر من المنافع، أنهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما المراد بالأيام المعلومات؟ وما الفرق بينها وبين الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟ الذي يهمنا الآن الأيام المعلومات، أما الأيام المعدودات فسيبينها المشايخ جزاهم الله خيرا في دروسهم. الأيام المعلومات اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منهم من قال إنها الأيام العشر، أيام ذي الحجة العشر كلها، ومنهم من قال إنها يوم النحر فقط، ومنهم من قال إنها ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، ومنهم من قال إنها أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وهذا هو الأظهر، لأنه يذبح فيها الهدايا والأضاحي، يذبح فيها الهدايا والأضاحي. وهناك أقوال أخرى، لكن المقصود أن هذه الأيام يذكر فيها اسم الله عز وجل، يذكر فيها اسم الله، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيكبر المرء، يسمي ويكبر على بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام معروفة، البقر والإبل والغنم المعروفة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني كلوا من هذه البهائم، من هذه التي أحلها الله عز وجل لكم. وجمهور العلماء على أن الأمر للاستحباب والندب وليس للوجوب، للاستحباب والندب وليس للوجوب، لأن هناك من العلماء من يرى أن الأمر هنا للوجوب أن يأكل منها. فيستحب للمرء أن يأكل من هديه ومن أضحيته، وأن يتصدق منها، عملا بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال بعض العلماء: الحكمة في الأكل منها مخالفة لأهل الجاهلية في تحرجهم من أكل ذبائحهم، كانوا يتحرجون من أكل ذبائحهم، لكن الله عز وجل أحل لنا أن نأكل منها. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فعلى المرء أن يستجيب لهذا الأمر فيأكل منها ويتصدق. ومن العلماء من يقول يجعلها أثلاثا، يأكل ثلثا ويتصدق بالثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي ناله البؤس وشدة الفقر، هو المعدم الذي لا مال له، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد أن يذبحوا ويتصدقوا ويأكلوا ماذا يصنعون؟ يقضوا تفثهم. التفث كما ذكر العلماء هو إلقاء الأوساخ والقذارة من طول الشعر والأظفار، وما أصابهم من الأوساخ حال الإحرام، فالله سبحانه وتعالى أباح لهم أن يتحللوا ويقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله كالحج والعمرة والهدايا التي يهدونها. والوفاء بالنذر واجب، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالقصد أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما من نذر أن يعصيه يعصي الله فلا يعصيه. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد بهذا الطواف هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق، إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كيف أنه بعد أن يتحلل يذبح ويتصدق ويأكل ويقضوا تفثهم، فآخر المطاف يطوف بالبيت العتيق، لما سمي البيت العتيق بهذا الاسم؟ أقوال لأهل العلم، منهم من قال العتيق القديم، وأنه أول مسجد وضع في الأرض كما سبق الحديث، ولعل هذا القول هو الأظهر أن البيت العتيق سمي بهذا. وهناك أقوال أخرى بأنه سمي بذلك لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار، فهو عتيق بمعنى معتق، ولو تأملنا في من أراد سوءا بالبيت كيف أهلكه الله وقصمه سبحانه وتعالى كأصحاب الفيل لعلمنا أن هذا البيت محفوظ. وقال العلماء لأنه لا ملك فيه لأحد، بل جعله الله سبحانه وتعالى للناس سواء. هذا ما تيسر ذكره في هذه الجلسة، ونستكمل بقية الآيات بإذن الله تعالى غدا في اللقاء الأخير. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.